نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا بدأنا بذكر المبادئ العشرة لعلم الفرائض، ثم ثنينا بذكر أسباب الميراث وموانعه، وثلثنا ببيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم تكلمنا عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأهلها وشروط ميراثهم إياها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أننا نبدأ بالفروض فنعطيها من يستحقها، ثم نبدأ بالتعصيب. ولذلك قال الإمام الرحبي رحمه الله: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الأنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا هو التعصيب. ما معنى التعصيب لغة وشرعا؟ ما معنى التعصيب لغة وشرعا؟ يقول: وحق أن نشرع في التعصيب. ما هو التعصيب؟ يعني بعد أن بينا الفرائض وأهلها والشروط التي يرثون بها، يقول حق أن نشرع في التعصيب، أي في بيان الذين يرثون بالإيه؟ بالتعصيب. ما هو التعصيب؟ التعصيب لغة مصدر عصب، يعصب تعصيبا، عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب. ومنه تعصيب العمامة وتعصيب الرأس بالعمامة وغيرها، عصبها عصب رأسها، أي شد عليها عمامة ونحوها. إما التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب. والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه. العصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه. أقاربك من جهة أبيك فقط، هؤلاء هم عصبتك، سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. أقاربك من جهة أبيك هم عصبتك. لماذا سموا عصبتك؟ لأن التعصيب معناه الشد والإحاطة، فلما أقاربك من جهة أبيك اللي هم الأصول والفروع والحواشي أحاط بك، أحاط بك أصول وفروع وحواشي قريبة وبعيدة أحاط بك، فسموا إيه؟ سموا عصبة. هذا معنى التعصيب لغة. والتعصيب اصطلاحا وشرعا العصبة من يرث بغير تقدير. العصبة هو من يرث بغير ايه؟ بغير تقدير. احنا قلنا في فروض واصحاب فروض، اصحاب الفروض يرثون فروضهم المقدرة في كتاب الله عز وجل. طيب من يرث بغير فرض؟ يرث بايه؟ يرث بالتعصيب. طيب من هو العاصب؟ شوف الامام الرحمن يقول ايه؟ وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. هقول لك ايه هو التعصيب بكلمه بسيطه خلاص مختصره مجمله: كل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبه المفضله. يبقى انت عرفت ان العاصب هنا ايه؟ قسمان: من احرز كل المال، او من ما ياخذ بعض اصحاب الايه؟ الباقي بعض اصحاب الفروض. ادي تعريف العاصب. العاصب من يحوز كل المال عند عدم اصحاب الفروض، او من ياخذ الباقي بعض اصحاب الايه؟ بعض اصحاب الفروض. فالعاصب من يرث بغير تقدير. واذا اطلق العاصب فالمراد به العصبة بالنفس. العصبة بالنفس، إذا قيل العاصب فالمراد به العصر بالنفس. ولما يقيد العصر بالنفس تفهم بقى ان فيه عصر بغير الايه؟ النفس. قال لما عرف العصبة من يرث بغير تقدير، قال واذا قلنا العاصب سكتنا، يبقى معناه المراد بالعصر بالنفس. فلما قال ان المراد بالعاصب عند الاطلاق العصر بالنفس، فهمت ان فيه غير ايه؟ قسم تاني من العصب غير العصب بالنفس. طيب ما هي أقسام العصبة؟ ما هي أقسام العصبة؟ قال الرحبي: من القرابات أو الموالي. يبقى العصبة تنقسم قسمين. القرابات يسمى إيه؟ نسب. القرابات يعني النسب، يبقى عصبة نسبية. والموالي المولى ورث ليه؟ بسبب انه اعتق. الولاء لايه؟ لمن اعتق. يبقى عصبة ايه؟ سببية. يبقى العصبة تنقسم قسمين: عصبة نسبية وعصبة ايه؟ سببية. العصبة السببية اللي هي خاصة بالولاء والعتق، ودي حاجة بسيطة. العصبة النسبية، العصبة النسبية تنقسم ثلاثة أقسام: العصبة النسبية للقرابات، العصبة من الأقارب، ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. يبقى أقسام العصبة كم؟ أقسام العصبة اثنين: عصبة نسبية وعصبة ايه؟ سببية. سببها العتق. العصبة النسبية كم قسم؟ ثلاثة اقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. من هو العصبة بنفسه؟ العصبة بنفسه قريبك الذكر، ابنك وابوك واخوك ونحوهم من الاقارب. يبقى العصبة بنفسه ده القريب الايه؟ الذكر. والعصبة بغيره ده البنات مع البنين. البنات مع الايه؟ مع البنين. عصبة بغيره، يبقى البنت عصبة مع ايه؟ مع اخوها. عصبة بالايه؟ بالغير. عصبة بالايه؟ بالغير. البنت مع اخيها. وعصبة مع الغير وهي الاخت مع البنت. عصبة مع الغير، الاخت مع الايه؟ الاخت مع البنت. يبقى خلي بالك من اقسام العصبة النسبية. عصبة بنفسه ده مين؟ قريبك الذكر، ابنك، ابوك، اخوك، ابن اخيك، عمك، ابن عمك، ده عصب بنفسه ذكر قريبك الذكر، عصب بغيره البنت مع ايه؟ مع اخيها. البنت مع اخيها، يبقى البنت تعصبت بايه؟ باخيها، تعصبت باخيها، شدت باخيها، شد ازرها باخيها. عصبه مع الغير الاخت مع البنت، عصب مع الغير الاخت مع الايه؟ مع البنت. يبقى خلي بالك بقى، العصب الناس بنفسه الذكر، العصب بغيره الانثى مع الذكر اللي هي الاخت مع الايه؟ مع الاخ. العصب مع غيره الانثى مع الانثى اللي هي الاخت مع الايه؟ مع البنت. فالعصبة بنفسه كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى. العصب بنفسه تعريفه كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى. يخرج من هذا الزوج والاخ الام. العصب بنفسه كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى، يخرج من ذلك الزوج والاخ الام. طب عدد العصب بالنفس، عدد العصب بالنفس كام؟ لما تيجي تدقق النظر في العصب بالنفس، احنا قلنا العصب بالنفس من هو؟ قريبك الذكر. كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت ايه؟ انثى. فاما تيجي تدقق النظر في العصب النفس تجدهم الوارثين من الرجال، تجدهم هم الوارثين ايه؟ من الرجال، غير الزوج والاخ الام. فمن الوارثين في الرجال ايه؟ الزوج، ومنهم الاخ الايه؟ الام. والزوج ليس عصبه، والاخ الام ليس ايه؟ ليس عصبه. فده احنا العصب بالنفس يكون خاصه بالايه؟ بالذكور. فلما تيجي تدقق النظر في الوارثين من الرجال تجدهم انهم هم الايه؟ العصب بالنفس، العصب الايه؟ بالنفس. وعددهم 14، عدد العصب النفس 14، الابن وابن الابن. وكلمة ابن الابن وان ايه؟ وان نزل. والاب والجد وان ايه؟ وان علا. والاخ الشقيق والاخ الايه؟ لاب. وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الايه؟ لاب. والعم الشقيق والعم الاب. وابن العم الشقيق وابن العم الاب. والمعتق والمعتقة. المعتق والمعتقة عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى اليه اي الى العتيق بنسب او ولاء، على التفصيل المذكور في باب الولاء. يبقى احنا عرفنا دلوقتي تعريف العصبة لغة واصطلاحا، واقسام العصبة قسمان، عصبة نسبية وعصبة سببية. والعصبة النسبية كم؟ عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع ايه؟ مع غيره. وان العصب بالنفس 14، عند التدقيق تراهم الوارثين من الايه؟ من الرجال، خلا الاخ الام والايه؟ والزوج. ما هي احكام العصب بالنفس؟ ما هي احكام العصبة بالنفس؟ احكام العصبة بالنفس ثلاثة. من انفرد منهم اخذ جميع الماء. احنا قلنا العصب بالنفس كام؟ 14. لو ما لقناش منهم غير واحد بس هيعمل ايه؟ يعني الميت مات ليس له من اصحاب الفروض احد، ولا من العصبات احد، الا واحد من العصبات ال 14. يبقى من انفرد من العصبة بنفسه هياخد المال ايه؟ كله. من انفرد منهم اخذ جميع المال. يعني مات عن ابن، من اللي هيرث؟ الابن هياخد المال كله. مات عن ابن اخ، مات عن ابن ابن عم. فالعصبة ال 14 اللي هم العصب النفس، من احكامهم ان من انفرد منهم اخذ جميع المال. الحكم الثاني انه اذا كان مع اصحاب الفروض، اذا كان العاصب بالنفس دي مع اصحاب الفروض، يبقى هياخد ايه؟ بعدما ابقت الفروض هياخد ما ابقته الايه؟ الفروض، للحديث الصحيح. والثالث من احكام العصب بالنفس انه اذا استغرقت الفروض التركة كلها يبقى هياخدوا ايه؟ مش هياخدوا حاجة، خد بالك. لكن يخرج من هذا الحكم الاخير ثلاثة من العصب النفس، وهم الاب والجد والابن. الاب والجد والايه والابن دول، فهؤلاء لا يحجبون ابدا، لا يحجبون ابدا. اذا استغرقت الفروض التركة هيسقط العصب النفس، خلا هؤلاء الايه؟ هؤلاء الثلاثة، الاب والجد والابن. يبقى خلي بالك ورتب الاحكام كده، تقسيم العصبة، عصبة سببية وعصبة نسبية، والنسبية ثلاث، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وعرفنا عددهم واحكامهم. طيب ما هي جهات التعصيب؟ ما هي جهات التعصيب؟ احنا قلنا العصبة بالنفس كم؟ 14. تعال بص كده فيهم وهطلع لي كده الاصول والفروع والايه والحواش القريبه والحواش الايه البعيده. خد بالك، الابن وابن الابن وان نزل، ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ بنوه، جهه الايه؟ البنوه. والاب والجد وان علا، ده اسمها جهه الايه؟ الابوه. خد بالك. وبعدين الاخوه الشقيق وغير الشقيق وابنائهم، دول ايه؟ حاشيه ايه؟ قريبه. والاعمام وابنائهم، دي حاشيه ايه؟ دي حاشيه بعيده. يبقى خلي بالك بقى، جهات التعصيب، جهات التعصيب سته، جهات التعصيب سته. لازم تعرف الجهه، لان الجهه ده هي تحتاجها في التوريث، لان مش كل عاصب اذا اجتمع اكثر من عاصب هتورث مين. فتعرف بقى جهات التعصيب، تعرف بقى جهات التعصيب. جهات التعصيب سته، بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بني، ثم بنو إخوة، ثم عمومة وأبناء العمومة، ثم الولاء، ثم الولاء. دي جهات الايه؟ جهات التعصيب، جهات التعصيب. البنوة الابن وابن ابن وإيه؟ وإن نزل. والابو والاب والجد وان ايه؟ وان علا. والاخوه بفروعها، الشقيق وغير الايه؟ الشقيق. والعمومه وبفروعها برضه وابنائهم، ثم الولاء. طيب خلي بالك بك، اذا اجتمع عصبتان يعني مات عن ابن وابن ابن واخ شقيق واخ الايه؟ لاب. إذا اجتمع عصبتان فتارة يستويان، أنا عايزك تكتب الكلام ده إيه في ورقة كده، شايف الصفحة هي الصفحة عندك في الدفتر بتاعك أهو، اكتب الكلام اللي هقوله كده، واحد اثنين ثلاثة، يعني قسم السطر على ثلاث أتلات، واكتب اللي هقولك، ابدأ يعني في طرفان ووسط، اعمل طرفين ووسطا، اكتب الاول كده في نص السطر او في اول السطر، اذا اجتمع عصبتان نظرنا في، نظرنا في، واكتب لك من اول السطر الطرف الاول الجهة والنص الدرجة والطرف الثالث القوة. الجهة والدرجة والايه؟ والقوة. الجهة انت عرفت فيها مش كده؟ ايش هي الجهة؟ هتشوف العصبة ده الابوة ولا البنوة، الاخوة ولا العمومة، خد بالك. ايوه الجهة عرفتها. طب الدرجة ايش هي الدرجة دي؟ احنا قلنا ايه؟ الابن وابن الابن وان ايه؟ وان ذا، يبقى ابن ابن ابن ابن، خد بالك. يبقى درجتها اهو، يعني انت مثلا اسمك ايه؟ محمد عبد الله علي احمد، خد بالك. يبقى دي درجاته، محمد عبد الله علي احمد، يبقى دي درجات، خد بالك. فالدرجات هي تشوفها بقى كده، الدرجة مثلا الابن درجة، ابن الابن درجة ايه؟ اقل درجة ادنى، يبقى الابن درجة اعلى، ابن الابن درجة ايه؟ اقل. الاب والجد، الاب درجة ايه؟ اعلى، بس الجد درجة ايه؟ اعلى منها، يبقى من الاقرب؟ الاعلى، مش اعلى الاعلى، خد بالك. ايه طيب اخ وابن اخ، يبقى من الاقرب؟ الاخ، وهكذا. هذه معنى الايه؟ القوة، الدرجة، هذه معنى الدرجة. يبقى عرفت الجهة والدرجة. القوة، القوة اي معنى القوة؟ قريبك من من الاب وام ده اقوى من قريبك للايه؟ للاب. يعني يبقى الشقيق اقرب من الايه؟ من الاخ الاب. العم الشقيق اقرب من العم الايه؟ لاب. ابن الاخ الشقيق اقرب من الاخ الايه؟ لاب. يبقى ادي ايه الثلاث احوال اللي احنا هننظر فيهم اذا اجتمع عصبتان، فننظر في الجهة والدرجة والقوة. طيب نظرنا في الجهة والدرجة والقوة، وجدنا عندنا عصبتين متساويين، يعني عندنا رجل مات عن ابن ابن وابن ابن. يعني ايه ابن ابن وابن ابن؟ يعني رجل كان ليه ولدين احمد وعلي، الولدين مات وكل واحد ايه ترك عيل، وبعد كده الجد مات، يبقى الجد مات عن مين؟ عن ابن ابن وابن ابن، خد بالك. فده ابن ابن، الجهة هي جهة الايه؟ البنوة، جهة البنوة. والدرجة ده ابن ابن وده ابن ايه؟ ابن. والقوة ده شقيق وده ايه؟ وده شقيق. يبقى هنعمله ايه؟ ندلهم نصيبهم يقتسموه. طيب لو قلنا مات عن ابن ابن شقيق وابن ابن غير ايه؟ شقيق، خد بالك. يبقى هنلاقي الاولاني اقوى، خد بالك، والتاني اضعف. فالمراد بالقوة من الكل اب وام، فاللي هو يدلي للميت بالاب والام اقوى ممن يدلي له بالايه؟ بالاب. يبقى إذا اجتمع عصبتان فتارة يستوون في الجهة والدرجة والقوة، مش كده؟ وتارة ايه؟ يختلفان. فإذا استويا في الجهة والقوة والدرجة عملنا ايه؟ اعطنا لهم الشركة، نصيبهم شركة بينهم. وفي حالة الاختلاف يحجب بعضهم بعضا، في حالة الاختلاف يحجب بعضهم ايه؟ بعض. قلت لك ابن ابن شقيق وابن ابن غير ايه؟ شقيق. يبقى الشقيق يحجب غير الايه؟ غير الشقيق. وهذا مبني على قاعدتين، احداهما ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام زي ما ايه؟ ما مضى معنا، والا ام الاب والجد عند الحنابلة. القاعدة الثانية إذا اجتمع عصبتان فأكثر فيكون التقديم على حسب ما يأتي. أولا يقدم الترجيح بالجهة، خد بالك، يقدم الترجيح بالإيه؟ بالجهة. فتقدم جهة البنوة على غيرها من الإيه؟ من الجهات. فيأخذ أبناء الميت المال كله، ده اذا لم يكن معهم اصحاب ايه؟ فروض، او ما يبقى بعض اصحاب الايه؟ الفروض. فاذا لم يوجد الابناء فابناؤهم وان نزلوا لانهم يقومون مقامهم. بخلي بالك بقى اذا اجتمع عصبتان فاكثر نقدم ايه؟ الترجيح بالجهة، فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات الستة. الجهات ستة عرفناها، اذا اجتمعت تقدم ايه؟ تقدم جهة البنوة. اكتب مات عن، مات عن ابن وأب وأخ شقيق، ابن وأب وأخ شقيق. العصب من هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها. طب الأب ده صح الفرق، والأبوي لكل واحد من ايه؟ أيوة. إيه؟ طب والأخ الشقيق محجوب بالإيه؟ بالإبن. طيب عند الاستواء في الجهة، ده الكلام ده إذا اختلفوا في الإيه؟ في الجهة. إذا اجتمع عصبتان فأكثر، رجحنا بالجهة، تقدم جهة البنوة على غيرها. فعند الاستواء في الجهة يقدم الأقرب درجة إلى الميت. مثال، اكتب مات عن ابن وابن ابن، من اللي حيرث؟ الابن يرث المال كله ويحجب ابن اخوه. خد بالك ليه؟ لان درجة الابن ايه؟ اقرب من ابن الابن. وكذلك اذا وجد اخ الاب وابن اخ شقيق، خلي بالك، اخ الاب وابن اخ شقيق، مين اللي هياخد؟ مين اللي هيبقى عصبه؟ الاخ الاب، لان جهته ايه؟ اقرب، الاقرب درجه. الاخ الاب وابن اخ، الاخوه درجه اعلى من درجه ايه؟ ابن الاخ. فاذا استويا في الجهه والدرجه قدم الاقوى، قدم الايه؟ الاقوى. والاقوى هو مين؟ المدلي بالايه؟ بقرابتين. والضعيف هو المدلي بايه؟ بقرابه واحده. مثال اخ الشقيق واخ الاب، المال كله ايه؟ الاخ الشقيق. ابن اخ الشقيق وابن اخ الاب، ابن الاخ الشقيق. عم شقيق وعم الاب، ايوه. اي بقى دي الايه؟ جهات التعصيب. وكيف اذا اجتمعت عصبتان فاكثر، كيف نتصرف؟ عد كده يا ابو علي، جهات التعصيب كده: بنوة وابوة وجدودة واخوة وبنو اخوة وعمومة وبنوهم، ثم الايه؟ الولاء. اجتمع عصبتان فاكثر، هنعمل ايه؟ نقدم. احنا قلنا عندنا، خدت كتبت عندك الجهة والدرجة والايه؟ والقوة. الجهة والدرجة والقوة. الجهة ايش هي؟ بنوة او ابوة، واحدة منها ست. طب الدرجة؟ ابن ولا ابن ابن. وبعدين القوة الابوين او ايه؟ او اب واحد. دماله؟ ايوه. فاذا اجتمع عصبتان فاكثر قدمنا او رجحنا الجهة الاول، رجحنا الايه؟ الجهة. فجهة البنوة مقدمة على ايه؟ على غيره. طب استو في الجهة، خد بالك، يقدم الايه؟ الاقرب درجة، الابن على ابن الابن. استو في الجهة والدرجة، نقدم الاقوى اللي هو بيدلي الميت بالايه؟ بالقرابتين، ابيه وامه، على من يدلي له بالايه؟ بالابي فقط. طيب حل كده، اب وجد، ايه؟ ايه؟ الاب والجد، مين اللي ياخد المال؟ الاب. خد بالك، ايه؟ الاب ايه؟ مقدم على الجد. طيب اخ شقيق واخ الاب، طيب اكتب زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأب. اكتبها كويس بقى وحلوها دي بقى. تاني اكتب عندك زوج بنت بنت ابن جدة أب. عندنا كام بقى؟ ستة هم، ايه؟ زوج بنت بنت ابن جد أب خمسة. حل يا شيخ بدر. الزوجة ياخذ الربع لإيه؟ لوجود فرع رواية وهي البنت. البنت هتاخد الايه النصف ليه؟ يعني موجود معقوة او مشاركة. ايوه ايه بنت الابن هتاخد السدس. دي اسمها عصبة بالايه؟ عصبة مع الغير. عصبة مع الايه؟ مع الغير. بنت ابن مع الايه؟ مع البنت. ايه هو الجد ياخد السدس والاب ياخد الايه؟ السدس. ماشي يا شيخ سيد فتح الله عليك. طب اكتب زوجة زوج. اكتب زوج زوج وشقيقة وعم. زوج واخت شقيقة وعم. قول يا ابو علي. زوج ها الزوج النص والشقيقة النص والعم ها ما فضلوش حاجة. طيب طيب مات عن عم أبيه. عم أبيه واكتب ابن ثلاث مرات. اكتب كلمة ابن ثلاث مرات. مات عن عم أبيه وكلمة ابن ايه ثلاث مرات يبقى ايه؟ ابن ابن ابن عمه. ايه فهمتوا المسألة كتبتوها؟ واحد مات وسايب عم أبوه عم أبوه وابن ابن ابن عمه هو. يلا يا سيدي عبد القادر. مين؟ عرفت لكم شوية شوية. فكروا أنت عرفت إيه؟ إن الأقرب يحجب الإيه؟ الأبعد. فدي ما أفكر فيها شو بقى من الأقرب للميت من دول من الاثنين دول. مات عن عم ابوه. رجل مات وسايب ايه عم ابوه هو مش عمه عم ابوه وسايب ابن ابن ابن عمه هو. اللي هيورث ابن ابن ابن العم دون عم الاب. ليه؟ لان ابن العم سيلتقي مع الميت في ايه في جده. ابن العم سيلتقي مع الميت في ايه في جده. وعم ابيه يتصل به في مين؟ ابو جده. خد بالك يبقى مين الاقرب بقى؟ شوف ابن ابن ابن العم طلع اقرب من عم الايه من عم الاب. لما ترجع الشجره لفوق ايه الاب وان على. خد بالك ابن ابن ابن ابن هيلتقي مع ايه مع ابن عم في ايه في جده. أين جدهم واحد. لكن عم ابوه ده هيلتقي معاه في ايه في سيد ابوه. يبقى ده هو ابعد عنه. طب اكتب بنت واخت شقيقة واخ الاب. بنت واخت شقيقة واخ الاب. مين يحل؟ يلا يا سيدي ادريس. سيدنا ادريس حل. ايه البنت هتاخد ايه؟ هتاخد النصف. النصف ايه وبعدين الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة تاخد النصف. ليه البنت خدت النصف بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. والاخت الشقيقة هتاخد النصف بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. والاخ الاب ملوش حاجة مش فاضل له حاجة خلاص نصيبه كده. طيب زوج زوج حلناها دي. زوج وشقيقة وعم قلنا العم خلاص ايه ما فاضلوش حاجة. طيب دي كان الكلام في العصبة بالايه بنعصب النفس. من هو العصب النفس؟ كل ذكر ادلى ايه الى الميت بايه بذكر ليس بينه ايه انثى. كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت ايه انثى. عرفت بقى ايه معنى الجهة وايه معنى الدرجة وايه معنى القوة؟ ايه معنى القوة؟ ايوه، كل من ادلى الى الميت بابويه اقوى ممن ادلى اليه بالايه؟ بابيه. اوعى تقول له امه، احنا كانش في الام هنا مش كده ولا ايه؟ صاخدين بالكم المسألة دي؟ ايوه، احنا نتكلم في العصبة، والعصبة اقارب الميت من جهة ايه؟ من جهة ابيه، لكن الاقوى هو ايه؟ من ادلى الى الميت بالابوين، يبقى اقوى من الادلى الميت الايه؟ لاب فقط. طيب دي اسمها ايه؟ قلنا القوة. امال الدرجة معناها ايش ابراهيم؟ الدرجة معناها ايه؟ ايه؟ الابن وابن الايه؟ وابن الابن، الاخ وابن الايه؟ الاخ، والعم وابن الايه؟ وابن العم. طيب عايزين بقى ننتقل، احنا قلنا العصبة النسبية كم قسم؟ عصبة بنفسه وعصبة ايه؟ بغيره. احنا قلنا العصبة بالغير ايش هي؟ الاخت مع اخيها، البنت مع اخيها، مع الابن، البنت مع الابن، الاخت مع اخيها، خد بالك دي العصبة بالام ايه؟ العصبة بالغير. من هم العصبة بالغير؟ العصبة بالغير اربعة اصناف. العصبة بالغير أربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات الأب. العصبة بالغير أربعة: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات الإيه؟ لأب. فكل واحدة يعصبها أخوها، كل واحدة يعصبها ايه؟ اخوها. البنات وبنات الابن، والاخوات الشقيقات، والاخوات لاب، كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به. لها كم؟ نصف ما له. لها نصف ايه؟ ما له. او له ايه؟ ضعف ما لها. فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير، وتزيد عليهن بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها. يعصبها ابن ابن في ايه؟ في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، ويعصبها أيضا ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين. يبقى الغير كام؟ أربعة: البنات وبنات الابن، والشقيقات، والأخوات لإيه؟ لأب. وتيجي واحدة خمسة وهي بنت الإيه؟ بنت الابن، يعصبها من كان في درجتها سواء كان اخاها او ابن ايه؟ عمها. يعني رجل مات عن ابن ابن وبنت ابن، قلت لك مات محمد عن احمد وعلي، خد بالك احمد وعلي دول ايه؟ ماتوا قبل ابوهم، فديه سايب بنت ودي سايب ايه؟ ولد. يبقى بنت ابن وابن ايه؟ وابن ابن. فبنت الابن ده هي ابن عمها، هي ايه؟ هيعصبها لانه في ايه؟ في درجتها، في درجتها، فيعصبها فترث معه للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ويعصبها ايضا ابن ابن انزل منها، يعني مات عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ايه؟ ابن. يبقى ابن الابن يعصب بنت عمه وإن علت، سواء كانت أعلى منه أو في إيه؟ أو في درجته. ابن الابن يعصب بنت عمه في جده سواء كانت إيه؟ في درجتها أو إيه؟ أو أعلى، أو كانت أعلى منه. فالذين يعصبون أخواتهم أربعة، الذين يعصبون أخواتهم أربعة: الابن وابن الابن، والاخ الشقيق، والاخ لاب. يبقى خلي بالك بقى من العصبة بالغير، من هي العصبة بالغير ومن هو الغير. يبقى إذا قلت لك من هم العصبة بالغير هتقول ايه؟ البنات وبنات الاب والشقيقات والاخوات الايه؟ الاب. من هو الغير الذي يعصبهن؟ هتقول الابن والايه؟ وابن الابن والاخ الشقيق والايه؟ الاخ الاب. فالابن مع البنت هيعصبها، وابن الابن مع بنت الايه؟ الابن، سواء كانت اعلى منه او ايه؟ او اقل، هيعصبها. والاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقة، والاخ الاب يعصب الاخت الايه؟ الاب. ومن عداهم من العصبة، الاربعة الذكور دول مش دول من العصب النفس؟ طيب العصب النفس كم؟ 14. في اربعة منهم يعصبون اخواتهم والباقي لا يعصبون اخواتهم. ماشي؟ يبقى عندك انت العصبة بالنفس، اربعة منهم يعصبون اخواتهم والعشرة لا يعصبون. الذين يعصبون الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب، العشر الباقين لا يعصبون. طب خد كده الممثلة، مات عن زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، الزوجة الربع، الزوجة الربع. ليه؟ الزوجة مع الفرع الوارث تاخد الربع، ايه؟ الزوجة هتاخد الايه؟ التمن او التمين، قريب علي تاخد التمين، ايه؟ وبعدين ايه؟ والولد هيعصب اخته للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. طيب اكتب زوج واخ، زوجة، زوجة وأخ وأخت، زوجة وأخ وأخت. المسألة الأولى كانت إيه؟ ما تبصش. كانت زوجة وإيه؟ وابن وبنت. دي بقى زوجة وأخ وإيه؟ وفي فرق؟ ما فيش فرق، نفس المسألة، التمين وإيه؟ والبقر الركب مثل حظ الأنثيين. طيب الزوجة هنا هتاخد الربع عشان ما فيش فرع وارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب اكتب بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها. البنت تاخد النص، ايه؟ ايوه. وبعدين ايوه، وبعدين وبنت الابن ومع ابن الابن، سواء كان اخاها او ابن عمها في درجتها او في غير درجتها، ياخد ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. طيب بنتان، بنتان وبنت ابن وابن ابن، انزل منها بنتان وبنت ابن وابن ابن، انزل منها مش في درجتها. البنتين تلتين للباقي للذكر مثل حظ الانثيين. طيب دي العصبة بالايه؟ بالغير. خلي بالك اهو، عصبة بنفسه وعصبة بايه؟ بغير. يبقى الباء السببية دي ايه؟ موجودة هي في الاثنين، عصبة بنفسه وعصبة بغيره، والتالتة عصبة مع ايه؟ مع غيره، عصبة مع غيره. العصبة مع الغير مختصة بالاخوات، العصبة بالغير كانت ايه؟ كانت البنات والايه؟ والاخوات. العصبة بالغير كانت البنات والايه؟ والاخوات. العصبة مع الغير مختصة بالأخوات، شقيقتكن أو الإيه؟ أو لأب، مع البنات أو بنات الإبن. العصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب، مع البنات أو بنات الإبن. يبقى العصبة مع الغير صنفان، الشقيقات والأخوات لإيه؟ لأب، مع البنات أو بنات الإبن. وتعصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لغير مشروط بألا يكون عصبة بالغير. يبقى العصبة مع الغير لها شرط إيه؟ لها شرط عدمي، لها شرط إيه؟ عدمي، وهو ألا يكون هناك عصبة بالإيه؟ عصبة بالغير. مثال: ابن وأخت شقيقة، ابن وأخت شقيقة. الابن هياخد الايه؟ المال كله. طيب بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة. أب وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة وأخ الأب، بنت وأخت شقيقة وأخ الأب. البنت هتاخد إيه؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والاخ الاب ما فاضلوش حاجة. طب انت اديت الاخت الشقيقة وسبت الاخ، ده راجل، تدي المرأة وتسيب الراجل. الاخت الشقيقة تعصيبا مع الغير لانها اقوى من الاخ الايه؟ لاب. ادلت ايه؟ اقوى، ادلت بالقرابة للاب والام. طيب زوج وبنت ابن، زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ الأب، زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ الأب. يلا قسم. ايه انت هنا ابو خالد؟ قول يا ابو خالد. تدري الزوج ايه؟ الربع. تدله الربع ليه؟ طيب ماشي، الزوج الربع، وبنت الابن النصف ايه؟ فرضا. ايوه، والشقيقتان الباقي ايه؟ تعصيبا. ولا شيء للاخ الايه؟ لاب. طيب بنتان، بنتان واخت لاب وابن اخ شقيق، بنتان واخت الاب وابن اخ شقيق. للبنتين ثلثان، والاخت الاب الباقي تعصيبا، وابن الاخ الشقيق محجوب. طيب احنا قلنا العصبة كم قسم؟ كم؟ نسبية وإيه؟ وسببية. العصبة السببية ده هي اللي هي متعلقة بالولاء والعتق، دي لا ترث إلا بعد وجود عدم وجود إيه؟ العصبة النسبية. يعني أنا حد لمن أعتق الميراث إمتى؟ لما الميت يموت ومفيش حد من قرايبه خالص من عصبته ملوش عصبة خالص. لما هقول عصبة هو مين؟ هو المعتق إن كان له إيه؟ معتق. يبقى متى عدمت العصبة من النسب ورث المولى الإيه؟ المعتق. ولو كان أنثى، ولو كان إيه؟ أنثى. يبقى معناته إذا اجتمع عصبة بنسب وعصبة بسبب تعطي مين؟ تعطي النسب. وكذلك العصبة بالسبب في ترتيبهم هو نفس الترتيب بالنسبة للعصبة الإيه؟ النسبية. العصبة السببية ترتيبها نفس ترتيب العصبة الإيه؟ النسبية. هنقدم هنا مسألة سريعة كده، هي متأخرة في الذكر لكن هنقدمها عشان ضيق الوقت، عشان نقف على مسألة الحج. مسألة اسمها المسألة المشركة أو المشركة أو المشتركة. المشتركة واضحة، المشركة والمشركة بالكسر وبالإيه؟ وبالفتح. وتسمى المسألة الحجرية أو المسألة الحمارية. من عرفها؟ الإخوة الأشقاء، لما وجود الإخوة الإيه؟ الأم، وما فضلهمش حاجة، فقال عمر يا أخي أنت يعني دول إحنا أبونا ده حجبنا ودول تتلوم أمهم، هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا أو كان كذا، فسميت إيه؟ حجرية. لما يقول هب أبانا حجرا أو حمارية قالوا هبنا حمارا، قد بالك. فقالوا أن المسألة دهيت هي زوج وأم، اكتب المسألة المشتركة، المسألة المشتركة زوج وأم وإخوة الأم وإخوة أشقاء. يبقى خلي بالك تعرضنا دلوقتي لإيه؟ لمسألتين عمريتين، باعتبار المسألة الأولى مسألة واحدة بصورتها تبقى مسألة واحدة، ودي مسألة تانية. فاكرين مسألتين العمريتين اللي فاتوا؟ هي قلنا الأم تاخد إيه؟ تلت الباقي. بس ده كان إجماع واتفاق الصحابة على كده، تلت الباقي. لكن مسألة ده هي بقى اسمها المسألة المشتركة. هي برضو قالوا إيه؟ إن عمر كان في الأول الأمر يفتي بأن للزوج الإيه؟ أنت كده المسألة؟ زوج وأم وإخوة الأم وإخوة شقاء. اعطوا كده أصحاب الفروض حقهم. الزوج ليه الإيه؟ ليه النصف، مش فيش ورا فرع وارث. والأم الإيه؟ السدس. والإخوة الأم الإيه؟ الثلث. خد بالك مش هيبقى حاجة الإخوة الإيه؟ الأشقاء. فكان عمر يفتي بهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ايه؟ ذكر. ومن الفرائض استغرقت الايه؟ التركة. فالإخوة الأشقاء ما لهمش حاجة. خد بالك. ثم جاءت هذه الحكاية اللي قالوا ان الإخوة الأشقاء اعترضوا عليه في الآية، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، فأشركهم مع الإخوة الأم في الايه؟ في الثلث. لكن خلي بالك هذه الرواية عن عمر في التشريك رواية ضعيفة. رواية اعتراض الإخوة الأشقاء على عمر أنه أعطى الإخوة الأم وحرمهم، هذه رواية ضعيفة لا تصح، لا تصح. وبالتالي يبقى هي مردودة. يبقى المذهب هو ما كان يفتي به عمر إيه؟ أولا إن الإخوة الأشقاء إيه؟ لا شيء لهم. فالحديث المنسوب لعمر أن الإخوة الأشقاء اعترض عليه فأشركهم مع الإخوة الأم ضعيف، يبقى لا حجة فيه. وبعدين قال ابن القيم، اكتب عندك كده، تكتب في الاول مسألة مشتركة ولا ما تكتبهاش؟ مسألة مشتركة صورتها ايه؟ زوج وام واخوة الام واخوة ايه؟ اشقاء. مش هيفضل الإخوة الأشقاء حاجة، خد بالك. وهذا هو الراجح عملا بالحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال ابن القيم تشريكهم، الضمير المفعول عائد على مين؟ الإخوة الأشقاء. تشريكهم خروج عن القياس، خروج عن القياس كما أنه خروج عن النص، كما أنه خروج عن إيه؟ عن النص. إذا المسألة المشتركة المذهب الأول فيها إن عمر لم يعطيهم شيئا، هو ده المذهب الإيه؟ الصحيح. والمذهب الأخير عنه الرواية ضعيفة، يبقى مش صحيح، يبقى المذهب الأول هو الصحيح، وهو الذي عليه أحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم. تكتب بقى الأسئلة بسرعة كده. ما معنى التعصيب لغة وشرعا؟ ما معنى التعصيب لغة وشرعا؟ كم أقسام العصبة؟ كم أقسام العصبة؟ سؤال ثاني، كم أقسام العصبة بالنفس؟ بالعصبة لو هتقسمها سببية وإيه؟ ونسبية. وبعدين كم عصبة، كم أقسام العصبة النسبية؟ كم أقسام العصبة النسبية؟ ما هو ضابط العصبة بالنفس؟ ما هو ضابط العصبة بالنفس؟ وكم عددهم؟ وما هي أحكامهم؟ كم جهات التعصيب؟ كم جهات التعصيب؟ وما العمل إذا اجتمعت عصبتان فأكثر؟ وما العمل إذا اجتمع عصبتان فأكثر؟ كم العصبة بالغير؟ كم العصبة بالغير؟ ومن الذين يعصبون أخواتهم؟ ومن الذين يعصبون أخواتهم؟ كم العصبة مع الغير؟ كم العصبة مع الغير؟ متى ترث العصبة السببية؟ متى ترث العصبة السببية؟ ما هي المسألة المشتركة؟ وما الراجح فيها؟ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.